وسمي سرد النسب عمودا باعتبار وجود الخلق قرنا بعد قرن، فإن الولد خلف للوالد والوالد خلف للجد والجد خلف لأبي الجد إلى آخر ما ينتظم في سلسلة النسب. ويسمى ذكره جرا، ويسمى ذكره جرا لأن العاد يسردهم واحدا واحدا تتابعا كأنما يجرهم، يسردهم واحدا واحدا نسقا متتابعا كأنما يجرهم بالذكر. فإذا قال مثلا أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال إلى تمام نسبه، فإنه بسوق السند يجر عمود نسبه من الآباء بذكرهم واحدا واحدا. وعلى هذا فيكون قوله يعني أباه وأمه وإن عليا مندرجا فيه أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم وكذا من فوقهما من الطرفين. وإذا زاد الارتفاع كثر العدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.